بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل في هذه الحلقة التاسعة من مادة علم النفس التربوي لطلاب المستوى الرابع وطالبات كلية الشريعة. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند نظرية بياجيه في النمو النفسي، وتوقفنا في النمو المعرفي وطرق التفكير وقياس طرق التفكير عند الإنسان، وخصوصا في المراحل العمرية المبكرة في مرحلة الطفولة والمراهقة. وتكلمنا عن الأربع مراحل الأساسية في نظرية بياجيه، وقلنا أنها عبارة عن مراحل تفسر طريقة النمو المعرفي لدى الطفل ولدى المراهق، وتعطي المربي الكيفية لفهم هذه الطبيعة المعرفية للأطفال والمراهقين في هذه المرحلة، وخصوصا أنها مرحلة المدرسة ومرحلة التعلم بالنسبة لهم. ونذكر سريعا بالأربع مراحل، وهي المرحلة الحسية الحركية، والتي تقع من سن من الميلاد أو من الحمل حتى كما ذكرنا سابقا، وحتى عمر سنتين تقريبا، ومن ثم تتلوها مرحلة العمليات أو مرحلة ما قبل العمليات المعرفية، وهي من بعد السنتين إلى سن السابعة، وهي مرحلة الطفولة المبكرة التي تتلو مرحلة المهد والميلاد أو الرضاع والميلاد. يلي ذلك المرحلة الثالثة، وهي مرحلة العمليات المادية، والتي تعتمد على المنطق، ولكن المنطق المحسوس، ومن ثم تتلوها المرحلة الرابعة، وهي مرحلة العمليات المجردة أو مرحلة العمليات التصورية والتخيلية وما إلى ذلك. وقلنا كيف ينتقل الأفراد فيها من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى، وما أهمية فهم كل مرحلة لبناء المحتوى المعرفي والمحتوى العلمي لكي يكتسب الطالب في تلك المراحل بالطريقة المثلى. من أهم النظريات المعرفية، وذكرناها سابقا ووضعناها داخل إطار الأهداف، داخل إطار كيفية صياغة الأهداف المعرفية، وهي نظرية بنيامين بلوم ذات المستويات الستة، التي تبدأ بالتذكر وتنتهي عند المستوى التحليل والتركيب والتقويم. ويعني أرجو العودة إلى الحلقة السابقة والتي تكلمنا فيها وفسرت هذا الأمر، لكن نريد استغلالا للوقت أيضا أن نتناول نظرية أخرى في هذا الإطار، وهي نظرية ليف فيغاتسكي، والتي فسرت طريقة النمو المعرفي عند الإنسان من خلال منظور جديد لم يتطرق إليه بياجيه، فأصبحت تكامل هذه النظرية وتعطي بعدا آخر، أو حتى تطرق إليه بياجيه ولكن ليس بالعمق التي تطرقت له هذه النظرية. هذه النظرية نبعت وأتت من المدرسة الروسية، وهذه كانت تقع تحت الاتحاد السوفيتي آنذاك، ومن ثم انتقلت بفكرها وبعصارة جهدها وتجاربها إلى غرب العالم، وخصوصا انتشرت انتشارا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يعني تم تبنيها بشكل كبير جدا في تلك المناطق. إذا أردنا أن نشير لليف فيغاتسكي، أحد العلماء المؤثرين فعلا في حق علم النفس المعرفي، وخصوصا في التطور المعرفي الإنساني وكيفية فهم كنه البنية المعرفية في العقل الإنساني. فنرى أنه فيغاتسكي كان له إسهامات ثرية وغنية جدا، هو يعني مثل ما ذكرنا أحد الأعلام المهمين جدا في هذا الحقل في علم النفس في التحسفيتي، لكنه فعلا انتشر فيما بعد في العالم كله بحكم أنه ركز على بؤرة ونقطة جديدة يجب الانتباه لها عندما نريد أن نفهم كن هذا وطبيعة هذا التفكير ونموه لدى الأفراد. فركز على عامل الاكتساب من خلال اللغة، عامل الاكتساب من خلال اللغة، وبدأ يتكلم عن اللغة وعن هذه اللغة التي نستخدمها أنها ليست مجرد أداة كما اعتقد علماء النفس سابقا، وأنها ليست مجرد وسيلة سهلة لتسهيل عمليات التفكير، لكنه ركز على أنها قضية تفكير أساسي، هي تفكير بأساسها. يعني حتى ذكر أنه الإنسان لما يسكت ويبدأ يفكر مع نفسه ويتخيل مع نفسه الأمور يرى أنه يستخدم لغة، يعني عندما يفكر في موضوع فأنه بداخله بدون أن ينطق بهذا الأمر فأنه قاعد يفكر من خلال استخدام لغة، أنا سأذهب إلى المكان الفلاني ثم سأتناول الموضوع الفلاني، إذا انتهى برنامجي في المكان الفلاني سأنتقل إلى المكان الآخر، ولدي من الأعمال ما أقوم بها وهكذا، ويبدأ من خلال هذه العمليات وهذه المحادثة مع الذات يبدأ يفكر. بل أنه قال أن الإنسان يبدأ ينمي تفكيره بداية بعد مراحل الاكتساب من المحيطين والناس من حوله، أن هذا الإنسان يبدأ ينمي مراحل الاكتساب للغة من خلال ما سماه private speech أو الحديث مع النفس. وكنت سابقا في نظرية بيجي ذكرت لأنه بعض الأطفال عندما يمسك لعبة ورقية أو يمسك شيء معين ويبدأ يلعب فيها ومع نفسه ويتحدث مع نفسه أثناء اللعب، فسرها بيجي بأنها تمركز حول ذاته، عدم إحساس وتفاعل ورغبة بالتفاعل مع المجتمع المحيط. لكن فيغاتسكي كان أذكى من ذلك عندما فسرها أنها هي عملية نمو معرفي بحد ذاتها، وسماها بالحديث الذاتي، حديث الذاتي أو الحديث مع النفس، واعتبرها جزء من تطور الإنساني المعرفي. فالإنسان يكتشف من خلال هذه اللغة الخاصة عالم خاص فيه يقوده إلى معرفة الأشياء واكتشافها من خلال هذه اللغة ومن خلال هذا الحديث الخاص. وأن هذه اللغة تكتسب بطريقتين، أو هذه اللغة تكسب الإنسان الفكر بطريقتين، إما بالطريقة الخاصة اللي تكلمنا فيها، وأنه يبدأ يكتشف رموز هذه اللغة ويركب من خلال ألعاب ومن خلال أنشطة أخرى يمارسها حياتية، أو من خلال التفاعل مع الآخرين وخصوصا الكبار وخصوصا المقربين منه مثل الأم والأب وأيضا الإخوان المحيطين من هذا الطفل. يعني هو الآن لا يكتسب فقط لغة منهم، هو يكتسب لغة ونمط تفكير، لغة ونمط تفكير. طبعا خليني أطلع من العموميات هذه وخليني أضرب مثال أوضح لهذا الأمر. ذكر فيغاتسكي مثال جدا جميل، وقبل أن يعمل هذه التجارب استفاد كثيرا من هذا المثال، وقال لأفترض جدلا يبين أن هذه اللغة ليست أداة للتواصل فحسب، هي أداة تفكير. يقول أفترض جدلا أنه يعني قصة معتادة ممكن تصير في أي بيت ومع أي طفل، أنه أتى طفل يوم من الأيام من المدرسة ودخل البيت، وبعد فترة ذهب إلى والدته يعني حنق كذا وزعلان، وذهب إليها وهو يعني كل غضب أو حزن أو حتى بكاء، ويقول لها مثلا شنطتي المدرسية ضاعت، يعني لقد فقدت شنطتي أو الحقيبة المدرسية، لم أعد أجدها ولم يعني لا تذكر أين هي. فغالبا يعني مثلا الوالدة تكلمه والدته وأمه تكلم بهدوء وتقول له مثلا قد تكون نسيتها مثلا في غرفة النوم في المكان الفلاني، خصوصا أن الأم غالبا تعرف المخابئ للطفل أين يخبئ أغراضه وما إلى ذلك، فهي تعرف يعني أين الأماكن المتوقعة لهذا الطفل أن يضع أغراضه خلال معرفتها الطويلة فيه يعني. فتقول له قد تكون نسيتها مثلا في غرفة النوم تحت السرير، فيقول يتذكر قليلا ثم يقول لا لا لا هي ليست تحت السرير، ثم تبدأ معه من البداية تقول إذن قد تكون نسيتها في المدرسة، فيتذكر يقول لا ما نسيتها في المدرسة، أنا كنت طالع من المدرسة كنت أحملها على ظهري. تقول طيب في الباص؟ قال لا كانت معي في الباص، والدليل أني وأنا نازل من الباص أخرجت منها شيء وأعطيته لزميلي أو ما إلى ذلك. تقول له طيب ممكنك نسيتها مثلا تحت الدرج، تعرف المخابئ، هو نسي فممكن يفاجئها أنه يذهب تحت الدرج ويحاول أن يجد هذه الحقيبة ثم يعود مرة أخرى يقول لا ليست تحت الدرج. تقول له طيب قد تكون مثلا في غرفة نومك في المكان الفلاني مثلا تحت السرير، يذهب تحت السرير ولا يجدها ويقول لا ليست تحت السرير. تقول له طيب يمكن وراء الكنب اللي في الصالة، قد تكون أنت من الأشياء أحيانا تضعها في الأماكن اللي في الكنب في الصالة وما إلى ذلك خلف الكنب، فممكن يبادر ويذهب هناك فيجدها، ممكن يبادر فيذهب هناك فيجد هذا يجد الحقيبة المدرسية له، عندها سيعود مسرور وسيكون فرح جدا لهذا الإنجاز أنه وجد هذه الحقيبة المدرسية. لنفترض جدلا أن هذا الأمر تكرر مع الطفل وفقد حقيبته المدرسية مجددا. هنا الآن يعني ذكر فيغاتسكي نقطة جدا مهمة، هنا الآن يقول الحوار اللي دار بينه وبين والدته سابقا هل سيتكرر من جديد أم هل يعمل يعني شورت كات أو اختصار وسيفكر بنفس الأسلوب اللي ساعدته الوالدة؟ غالبا الطفل سيفكر بنفس الأسلوب التي ساعدته فيه والدته وأمه، فبنفسه يبدأ يفكر. الأم لم تعطيه فقط كلمات، أعطته أسلوب للتفكير، طريقة في جمع المعلومة، طريقة نسميها طريقة علمية، منهجية علمية في التفكير. فيبدأ يفكر بدءا من المدرسة، أنا خرجت اليوم من المدرسة، هل كانت على كتفي، هل كانت على أحمل هذه الحقيبة على ظهري، كانت معي في الباص، كانت معي في كذا، طيب قالت لي أمي فتش تحت السرير، ذهبت فتشت تحت السرير، ذهبت فتشت في فناء البيت، رحت وراء الكنب ما لقيتها، إلى الآن ما لقيتها، طيب لقاها، خلنا نقول لقاها، خلاص استفاد من طريقة التفكير السابقة ووجد ضالته أين. إما وجدها ففي هذه الحالة إلى ماذا سيلجأ الطفل مجددا؟ سيلجأ مجددا إلى أمه، لكن بعد أن اكتشف أساليب في التفكير، لم تكن محادثة لغوية فحسب، لكن طريقة في التفكير، منهجية في التفكير قادته إلى تلك المعلومات. فإن لم يجدها يذهب إلى أمه لتقول له مجددا طرق جديدة، هل بحثت مثلا في الفناء؟ فيذهب إلى الفناء أو يقول بحث في الفناء ولم أجدها. تقول له هل بحثت مثلا تحت الدرج، تحت درج البيت، في الأماكن التي عادة يتعامل معها الطفل، فيذهب تحت الدرج فيجدها مثلا، وجد هذه الحقيبة المدرسية. إذن هو تعلم أساليب جديدة في التفكير واكتساب والوصول إلى المعلومة. هذه من أين تعلمها؟ من المجتمع، من النمط الاجتماعي. إذن الثقافة الاجتماعية، يريد أن يقول فيغاتسكي أن الثقافة الاجتماعية المحيطة هي التي تكسب الناس، وخصوصا المحيطين، social life أو الحياة الاجتماعية هي التي تكسب الناس طريقة التفكير، وخصوصا الأطفال في مرحلة الطفولة، فهم يكتسبون طريقة التفكير من المحيطين. وكيف يكتسبونها؟ من خلال هذه اللغة، من خلال هذا الحوار الاجتماعي، من خلال هذا الحوار الاجتماعي. إذن هو أعطانا أسلوب معرفي أن اللغة، أو سمى كتابه العقل في اللغة، وأن اللغة تقع داخل هذه الثقافة الاجتماعية. فنجد أن الناس تفكر غالبا بحسب ثقافتها الاجتماعية، وتكتسب العلم والمعلومات وطريقة التفكير بحسب. فنلاحظ في شعوب تفكر بطريقة معينة، في شعوب أخرى تفكر بطريقة معينة. إذن المجتمع والثقافة المحلية أو الثقافة الإقليمية لكل شعب قد تقوده لأنماط تفكير محددة ومعينة. وهذا الأسلوب الذي ذكره فيغاتسكي في كتابه أن المجتمع العقل في المجتمع. كتابه العقل في المجتمع فعلا كان يفسر ظاهرة أن العقل في المجتمع ويستخدم في الثقافة الاجتماعية، ويستخدم لهذه الثقافة الاجتماعية أسلوب اللغة في المحادثة. الأمثلة كثير حول هذا، حتى ليس على مستوى الصغار، حتى على مستوى الكبار. ممكن يجي أحيانا أحد يسألني في يوم من الأيام ويقول أحتاج خبرتك مثلا في مثلا شراء سيارة، أنت لديك بعضا من الخبرة في شراء سيارة. أنا قد أكون أعرف تراكميا كيف صارت عندي الخبرة، وقد لا أعرف مع الوقت. فيقول يسألني عن نوع محدد من السيارات، ما رأيك فيها؟ هذا الصديق يسألني هل هي تستحق الشراء؟ فأنا أبدأ أجيب وأقول نعم، لها من المميزات الكذا، ولها من العيوب كذا، وفيها كذا، لكن بشكل عام سعرها كذا، وتعتبر من الفرص الجيدة مثلا إذا إذا إذا مثلا بعض العيوب أنت يعني لا تراها أنها عيوب بسبب أنك يعني لا تكون كثيرا من تكون يعني من ضمن حيز اهتماماتك وتفكيرك واستخداماتك، وبالتالي لن تكون عيب كبير، فتكون من أنسب السيارات لك، وأعطيه المميزات التي قد تتفق. أنا قاعد أخدم هذا الرجل والصديق وأعطيه معلومات، لكن أنا من أعطاني المعلومات وكيف اكتسبتها؟ اكتسبتها من خلال محيط، خلال ناس آخرين، من خلال اطلاع واحتكاك مع ناس آخرين، فاكسبوني اسلوب للتفكير اعطيته للناس الاخرين وكانه انا اللي مكتسبه، وفي حقيقه الامر جاني من المحيط الاجتماعي ومن الثقافه الاجتماعيه. هنا يركز كثيرا فيغاتسكي على ان الطفل قابل وقادر جدا على احتواء الثقافه الاجتماعيه واساليب التفكير المحدده ضمن النطاق الاجتماعي والنطاق الثقافي المحيط الجغرافي لهذا الطفل، وسيستدخل هذه المعلومات بهذه الطريقة بغض النظر عن أي يعني بغض النظر عن الوظيفة الجسمية الداخلية للإنسان، لأن الوظيفة الجسمية الداخلية للإنسان وظائف الأعضاء هي تتفق في أي بيئة تكون. كل إنسان لديه قلب، كل إنسان لديه مثلا معدة، كل إنسان لديه يعني كل إنسان لديه أعضاء داخلية تتفق مع أي إنسان في أي مكان آخر. لكن كيف اختلف هذا الإنسان؟ هذا المحتوى الاجتماعي وهذا السياق الاجتماعي هو الذي جعل هذا الإنسان يختلف عن غيره. لكن ذكر أخرجنا نوعا ما وقليلا ما أخرجنا فيغاتسكي عن حيز بياجيه في قضية معينة، كانت قضية جدا مهمة وجدا متمكنة الحقيقة في في في في الطرح وفي الفكر. أنه قال وكانوا تعاصروا هما فيما بينهم، وكان بينهم جدل أيضا علمي وحتى على مستوى تلامذتهم فيما بعد. هذا الجدل أثرى، كان جدل لغرض الإثراء وليس لغرض العناد أو ما إلى ذلك. فأخرجنا هو من قوالب بياجيه، برغم أني أتفق معها في أجزاء كثيرة، لكن تظل هذه نقطة خلافية جيدة. أخرجنا من قوالب بياجيه اللي كان واضعها كالصناديق، يعني هذا صندوق رقم واحد المرحلة الأولى، تنتهي من هذا الصندوق تنتقل إلى صندوق رقم 2 المرحلة الثانية، تنتهي من هذا الصندوق تنتقل إلى 3 ثم إلى 4 المرحلة الأكبر. لكن فيغاتسكي قال لا ما في شيء اسمه صناديق وواحد ينتقل من مكان الى مكان، هذا غير وارد في في في العلم وفي الطبيعه البشريه النسبيه التي تحدثنا اليها، لكن اتى بفكره جديده وطبقها وحاول يجرب عليها ووجد انها حقيقيه الى حد كبير. سماها بال سماها انا بقولها بالانجليزي فهنا ترجمها زون ابروكسيمال ديفلوبمنت، اللي هي منطقه النمو الحدي او التقريبي. قال ما في شيء اسمه مرحله انتقل لها من مرحله الى مرحله وادخل هذه القوالب والصناديق، هذا الامر غير صحيح وغير وارد. اللي اراه انه وعمل مثل ما ذكرت لكم الكثير من التجارب حول هذا الامر لاثبات صحته، يقول اللي اراه ان الانسان يمر بمرحلة نضج ويكون عنده نقطة نمو تقريبي، يعني هذه نقطة النمو الحدي الفاصلة أنه وصل الآن إلى مستوى يستطيع أن يكتسب المعلومة اللي بعدها، بمعنى أنه كل مرة بغض النظر عن العمر بغض النظر عن المرحلة بغض النظر عن ما لها دخل، هو وصل إلى مرحلة تسمى نقطة النمو التقريبي أو نقطة النمو الحدي، وصل إلى حد يستطيع يتعلم المرحلة اللي بعدها، يستطيع أن يقفز إلى الفكر التالي لهذا الأمر. فبالتالي هذا الحد وهذا الفاصل أن القفزات اللي حققها الإنسان أنه وصل إلى مرحلة من النضج الجسمي والاجتماعي تجعله يقفز إلى النمو الآخر. وضرب مثال بسيط قال يعني تجربة بيجي كاسات الماء مثلا، يقول أنا ممكن أجي أدرب طفل في المرحلة الثانية على منطق طفل المرحلة الثالثة وأجعله من خلال التدريب يدخل هذا الأمر، يدخل إلى المرحلة الثالثة وهو في سن المرحلة الثانية، وهذا كلام صحيح. لكن حتى نجمع بين الفكرتين، أنا مهب السياق الاجتماعي ما يقول يدرب الناس، السياق الاجتماعي يقول الناس بتعيش على طبيعتها، فبالتالي هذا صح وهذا صح، فبالتالي بيجي صح لأن الناس تنتقل عبر مراحل طبيعية، ما يجي أحد يدرب الثاني، متى ما وصل إلى هذه المرحلة يكون متوسط الأفراد في هذه المرحلة أدائهم بهذا الشكل. لكن أيضا هو تحدث عن فكرة إيجابية أخرى، أنه ممكن الأفراد ينتقلون بغض النظر عن الصناديق والمراحل التي يعيشون فيها. إذا كل الفكرتين فيها منطق كبير وفيها دقة كبيرة، لكن نبهنا كثيرا من خلال التجربة إلى الزون Approximate Development وهي منطقة النمو التقريبي، وذكر لنا أنها مهمة جدا وأنها هي الأثر الحقيقي التي تدخل الطفل أو الفرد أو الصغير أو الكبير إلى المرحلة اللاحقة أو ما إلى ذلك. فبالتالي يكون الاكتساب بحسب الإمكانية وبحسب الاستعداد والنضج الحدي أو التقريبي، إذا كانت القدرة موجودة أستطيع أن أنتقل للي بعدها، إذا كانت غير موجودة سواء كنت قبلها أو داخل المرحلة أو بعدها لن أكتسب هذا الأمر. بل ضرب بياجيه قبل ذلك ضرب هذا الأمر بمثال، وضربها بيغاسكي قال أن هناك شعوب وحضارات سابقة وقديمة لم تدخل أصلا إلى المرحلة الرابعة، ليس يعني قصورا فيها لكنها لم تكن تحتاجها في الحياة، هي مثلا كانت شعوب تعتمد على الزراعة فتمطر وتأخذ هذا، تعرف المواسم وتعرف متى تبذر وتعرف، فتعمل بطريقة آلية، فكانت حضارتها كلها عبارة عن آلية لم تكن فيها طرق المجردة لها أهمية ولها دور، فبالتالي لم تدخل شعب كامل أو حضارة كاملة لم تدخل هذا المستوى التفكيري المجرد. إلى هنا نختم مع طبعا بشكل عام ختمنا نظرية ليف فيغاتسكي وهي من أهم النظريات في علم نفس النمو التي تفسر طريقة التفكير الإنساني، وإن شاء الله نستكمل ما تبقى في الحلقة القادمة، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.